إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، بأحلى الكلم وأفضل الذكر نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه you في بيوت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء يحسب الظمآن ماء صدق الله.